فواكب الصحوة الشماء زيدنا بدرا وموتا ويرموكا وحصنا مواكب الصحوة الشماء زيدنا بدرا وموتا ويرموكا وحصنا وذكري من تناسنا وناسينا إنا على الدرب لن نسافر إسطينا إنا على الدرب لن نسافر إسطينا فجر ما مواكب الصحوة الشماء زيدنا بدرا وموتا ويرموكا وحصنا مواكب الصحوة الشماء زيدنا بدرا وموتا ويرموكا وحصنا وذكري من تناسنا وناسينا إنا على الدرب لن ننسى قد حلمنا وكم كانت أمانينا كم قد كتبنا وسطرنا تلاقينا حتى التقينا وقلدنا تهانينا بأرض شام والخليج وحداك ماضينا بأرض شام والخليج وحداك ماضينا مواكب الصحوة الشمال